تفسير الآية 5 من سورة التين يقول تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، أي ثم بعد أن كان في أحسن تقويم سيكون مرده ومرجعه ومصيره إلى أسفل حال في أخرى وهو النار، فيكون من أهلها الذين هم أسفل من أي سافل وأقبح من أي قبيح، فهم أشد سفالة من السافلين أي الموصوفين بالسفالة أي الانحطاط والوضاعة والحقارة والخسة، وذلك إن لم يطع الله ويتبع أخلاق الإسلام ويستجب لنداء الفطرة بداخله وفعل الشرور والمفاسد والأضرار، إضافة إلى ما سيكون فيه من منزلة سافلة منحطة وضيعة حقيرة خسيسة تعيسة في دنياه بسبب بعده عن ربه وإسلامه وفعله للسوء، ولو عمل بأخلاق إسلامه لكان في أعلى عليين، جمع علي جمع علي من العلو، فهو في علو فوق علو وارتفاع بعد ارتفاع في درجات الجنات على حسب أعماله، إضافة إلى جنة الدنيا التي سيكرمه الله بها حيث تكون حياته كأنه في جنة كلها أمن وخير وسعادة لا يستشعرها غيره ممن لا يتبعون الإسلام، وذلك بسبب إيمانه بربه وتوكله عليه وشكره له وتمسكه وعمله بكل أخلاق إسلامه. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أنه بعد أن كان في أحسن تقويم أي في سن الشباب والحسن والقوة نرجع إلى حاله الضعيف عندما كان طفلا، أي نجعله شيخا ضعيفا أسفل من سن الطفولة حيث يصبح فاقدا لقواه، وذلك ليتعظ ويحسن العمل وهو مقتدر قبل أن يعجز.